القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بكل أسرة مصرية تعمل على الالتقاء بأسرتها، ومن أجل ذلك نقدم لك فقرات منوعة تجعلك في حياة أفضل بإذن الله. معكم اليوم عبلة إبراهيم. في كل مكان لي حكاية وحاجات بتكبر جوايا، سن عشرتنا نصيب بيتنا ولمتنا أحلى بداية، ما هي أحلى ما تنفع نية عشان فيها ناس غالية عليا، لو أبعد عنها اشتاق أجيلها أرجع ترد الروح فيا. قالوا عنها أم الدنيا وأنا نفسي أقول بقى حاجة تانية، مستمعة. وتتوالى أحداث عيلة مرزوق التي يكتبها لنا أحمد الأصبي ويخرجها هاني الهواري. سوائل يا سوائل، عرفت آخر الأخبار؟ سمع هوس، والآن يا أهل الشارع إليكم نشرة الأخبار تقرأها عليكم نحمده. ايه ده هو كل واحد شوية يتريق على نحمده كده برضو يا سوائل، هتعمل لي فضيحة. طب انا ماشي اهو. انا مش مصدقي بقى نحمده تخبط مشوار لحد هنا وفي الاخر تضيع عليها الحلاوة، المشوار يروح منها على فشوش. غلبتني يا سوائل، ودي قاعدة. هاتي ما عندك من اخبار. الحلاوة الاول. حلاوتي يا بت؟ مش معاك الكلام ده. اخرك بيغيب بيض بالبسطرمه من عند سعيد هام اللي في اخر الشارع. سعيد هام بدنا اللي مهمومه. على العموم بص بقى، سي عمرو جوز الست ماها الناس ضربوه في المدرسه بالليل وجاله ارتجاج في المخ، وهو دلوقتي حبه عيني في المستشفى. وسكت من الصبح اللي تضرب في قلبك. انطقي قولي اسم المستشفى. يا حبيبي يا عمرو، يا حبيبي طول عمرك مموت نفسك في الشغل، لا عمرك ضريت حد ولا اذيت حد. يا ماما ان شاء الله خير، ان شاء الله عمرو هيقوم بالسلامه وهيرجع البيت معاكي في اقرب وقت. غدا يا حبيبتي، انت بنت خالي سامي مرزوق، ما تسيبيش عمرو، ده طول عمره في المجمع التعليمي وما ريحش حتى ولو ليوم واحد. يا ماما يا حبيبتي ما تقلقيش، الوزاره مقلوبه والوزير نفسه مهتم ووجه بنقل عمرو للمستشفى الكبيره اللي احنا فيها دي، ده غير انه اتصل بوزير الداخليه وطلب منه سرعه ضبط المجرمين اللي حاولوا يسرقوا المدرسه. اهدي بقى. يا رب يا رب، انا ماليش غيرك في الدنيا دي. يا رب يا رب نجي، يا رب نجي. يا رب احكي لي يا غاده ايه اللي حصل. محدش عارف حاجه يا وائل، بس الجريمه دي حصلت بعد نص الليل عند الاوضه اللي فيها كراسات اجابات الطلبه اللي احنا بنسميها الكنترول. عمرو كان سهران هناك؟ ايوه، كان كل المدرسين مشيوا، الجو كان برد وكانوا مرهقين، وفضل عمرو لوحده يراجع شويه حاجات عند اوضه الكنترول. اسمعي غاده، دول مش حراميه، دول شويه عيال هبقوا على المدرسه ياخدوا كمبيوتر او فلوس من الخزنه، دول كانوا قاصدين الكنترول. مش عارفه بقى يا وائل، بس عمرو كل ما يفوق بيقول كلمه غريبه قوي مش مفهومه. ايه الكلمه دي؟ روكس. كل ما يفوق يقول روكس. بيت نحمده، تعالي هنا يا بيت. خدمتك يا سوائل. ايه رجعت في كلامك على السندوتش بالبسطرمه وهتديني سندوتش حلاوه؟ سيبك من الحلاوه دلوقتي وركزي معايا. الواد مجدي روكس ما شفتوش قريب؟ ما انت عارف الواد مجدي يوم يسرح بأنابيه ويوم يسرح بروبابيكيا ويوم يجي يرمي بلاح على الكناسين اللي في الشارع. يا بايع على رغيك يا بنت، هو سؤال، شفتي مجدي روكس قريب؟ لا يا سوائل، بقالي يومين ما شفتهوش. حلو، انا بقى حجيبك يا روكس. لا مش همشي من المستشفى غير وعمري معايا يا غادة. يا مها يا حبيبتي مش هينفع، وجودك ملوش اي لازمة، ده غير ان الدكاترة منعين عنه الزيارة. يعني ايه؟ يعني اسيبه لوحده؟ لا بقى، انا مش هسيب عمرو. يا حبيبتي ان شاء الله هنيجي بكرة الصبح هنلاقيه فاق وبقى كويس قوي ونقدر نتكلم معاه ويكلمنا. ابويا نصحني وقال لي امشي على قدك، الأصل دور ويناسب ناس على قدك، وحدد النسل يا ابني يبقى مين قدك. عزيزتي المستمعة، ونحن نود عام ونستقبل عام جديد 2019 إن شاء الله محصد لكم كل الإنجازات التي تمت في 2018. واليوم هذا اللقاء مع الدكتورة سحر الصنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان، وأهم ما تم من حصاد في القضية السكانية. عزيزتي المستمعة، أهلا بك، ونحن نود عام إن شاء الله ونستقبل عام جديد 2019. نقدم لكم حصاد، واليوم الحصاد هو من خلال السكان وتنظيم الأسرة. ويسعدني اليوم أن ألتقي مع الدكتورة سحر الصنباطي، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك وبالسيدات والسادة المستمعين، وكل سنة وكل مصر بخير وسعادة. يا رب إن شاء الله و2019 تكون سنة خير علينا جميعا بإذن الله. إن شاء الله. دكتورة سحر، الحقيقة الحصاد، إحنا في نهاية العام بنجمع الحصاد، أهم النقاط المعينة اللي حضرتك سعيدة من خلال موقع حضرتك إن تم تحقيقه في 2018 ويستمر وهناك الجديد بإذن الله في 2019؟ هو طبعا يعني بمناسبة 2019، خلينا نقول إحنا زي ما حضرتك قلتي عملنا ايه في 2018 علشان نقيم روحنا وعلشان نقول احنا محتاجين نعمل ايه في 2019. يمكن من واقع عملي في تنظيم الأسرة، 2018 كانت سنة نشاط، كان فيها مبادرات قوية جدا. بدأنا نعيد مفهوم تنظيم الأسرة من المفهوم الحقوقي وحق الاختيار والمشاركة بين الزوجين. اشتغلنا على التوعية في الحد من العنف الأسري ومفهوم تنظيم الأسرة. ربطنا تنظيم الأسرة بقضايا مجتمعية وصحية كتير جدا. كان لينا دور داعم في حملة 100 مليون صحة اللي بتدعم من فخامة السيد رئيس الجمهورية. الرائدات الريفيات 14 ألف رائدة ريفية بتجوب الكفور والنجوع للتحدث في قضايا تنظيم الأسرة، الصحة الإنجابية، طرق الأبواب بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، والآن تلمع نجومهن في القرى والنجوع في حملة 100 مليون صحة، والدعوة لأهمية الفحص والوقاية من الأمراض الغير سارية وفيروس سي. يمكن حملات تنظيم الأسرة أيضا كنا مركزين في سنة 2018 على المناطق الملتهبة اللي هي ذات مؤشرات محتاجة إلى تحسين في الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة واستخدام وسائل تنظيم الأسرة وارتفاع معدلات الإنجاب المفرط. كانت حملات تجوب محافظات الصعيد خصوصا. عملنا برنامج كان حلم حياتنا إن إحنا نجدد برنامج الجودة اللي كان في التسعينات الثمانينات برنامج النجمة الذهبية، أعدنا تقييمه وعملنا برنامج اسمه برنامج الوسام، وبدأنا نفذناه في 6 محافظات وهنكمل 2019 إن شاء الله. كمان دكتورة سحر، الحقيقة مراكز تنظيم الأسرة اللي كانت منتشرة في كل مكان كان ليها عامل كبير جدا على تشجيع السيدة أنها تتردد عليه. طبعا إحنا حاليا دلوقتي عندنا ما يقرب من 6000 منفذ لخدمات تنظيم الأسرة على مستوى الجمهورية. فتحنا تقريبا حوالي 28 مركز جديد مع وزارة التعليم العالي في الجامعات. وصلنا للجامعات الخاصة وفتحنا فيها عيادات لتنظيم الأسرة. مجال الإتاحة ده أهم محور بيشتغل عليه قطاع سكان وتنظيم الأسرة. من ضمن الإتاحة ففي خدمات تنظيم الأسرة ما بعد الولادة مباشرة، دي عملنا تقييم ل6 مستشفيات في القاهرة والجيزة، وهنبدأ إن شاء الله في 2019 تدريب أطباء النساء والتوليد في أقسام النساء والتوليد في هذه المستشفيات كتجربة استرشادية إن شاء الله تكون ناجحة على استخدام وسائل تنظيم الأسرة مباشرة عقب الولادة. وفي النهاية أهم شيء الوعي، الوعي والثقافة بأهمية إن إحنا نحافظ على صحتنا، ده شيء مهم. كل سنة وحضرتك طيبة دكتورة سحر السنباطي، وأنا في نهاية اللقاء أشكر الدكتورة سحر السنباطي رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة والسكان. شكرا. شكرا، وكل سنة وكل مصر بخير إن شاء الله. وحدد النسل يا ابني يبقى مين قدك، واحد أو اتنين راح تقدر تربيهم، واحد أو اتنين يا دوب تقدر تربيهم، والأم في البيت يا من تقدر تراعيهم، كتر الخالة في تعبك، كتر الخالة في تعبك ويحتار الطبيب فيهم، كلنا عاوزين سعادة بس ايه هي السعادة، ولا ايه معنى السعادة؟ قولي يا صاحب السعادة قولي. عزيزتي المستمعة، تعالي معنا ننضم إلى نادي السعادة مع منى خليل، وكيف يكون هناك صداقة بين الأم والأب المطلقين. وفي نادي السعادة اليوم معي ومعكم الأستاذة فاطمة أسامة، الصحفية بجريدة أخبار مصر بمحافظة المنيا. أهلا بيكي. أهلا بحضرتك. والحقيقة نادي السعادة النهاردة بيفتح موضوع غاية في الأهمية، وهو يعني بعد الطلاق، بعد طلاق الزوج والزوجة لأسباب معينة وخلاص استحالت الحياة بينهم، ليه ما يبقاش بقى في صداقة علشان خاطر الأولاد، علشان خاطر الحالة النفسية والسوية للأبناء. في بعض الأزواج الحقيقة بيتعمدوا إهانة الأم قدام أولادهم بعد الطلاق، ويجيبوا كل الأسباب السيئة في الأم اللي هي أدت إلى هذا الطلاق، والعكس بيحصل من الزوجة للأولاد. فإحنا عايزين نقول لهم ده أنتوا بتدمروا أولادكم بهذه الأفعال. هم بيدمروا أولادهم، هم فاهمين أنه أنا لما بكره ولادي في والدهم أنا بكسبهم لطريقي أنا. والعكس صحيح برضو، لكن لا، هو بيطلع مثلا كاره والده، نفسيا بيبقى مش سوي، بيبقى مشوش، ما بيقدرش ان هو يتعامل حتى مع اقرانه، شايف ان اصحابه بيحب والده، بيحب امه، مع الاب والام عايشين مع بعض، وهو مثلا عايشه معاه والدته بس او والده بس، ففي حته ناقصه فيه، مش عارف يعوض حنان الاب اللي هو السند الظهر اللي بيدافع عنه اللي بيحميه، او مش قادر لو والدته اللي مش معاه مش لاقي الصدر الحنين، مش لاقي الحنان، مش لاقي العطف، ففي حته بتبقى مكسوره في نفسيه الطفل. والاثنين بقى بيكرهوه فيهم، يعني مره الاب ومره الام، فالولد فعلا بيبقى يعني من الصح بيبقى تايه. انتوا عايزين ولادكم كده؟ لو عايزين ولادكم كده طبعا كل واحد حر مع اولاده يعني. هم بيبقوا فاكرين للاسف بيبقوا فاكرين ان هم كده بيكسبوا القضيه اذا كان الاب او الام، لكن اللي بيدفع الثمن ابنه. هم الاثنين خسرانين، هم الاثنين خسرانين طبعا. لانه انت حتى لما الابن بيكبر، لو الام مثلا مكرهه ابنها في والده مش بيحترمها، انت خليتيني اكره بابا، وايا كان حتى لو كان عامل كل مشاكل الدنيا، لازم الام والاب اذا كانوا انفصلوا عن بعض لازم يكون في احترام، واحترام ان هم منفصلين وفي صداقه بينهم علشان حاجه، علشان خاطر ولادهم، عشان ولادهم ما يدفعوش الثمن، عشان ولادهم ما يكونوش يتعرضوا لأزمات نفسية بتحصل كتير جدا. بيكبر بيكره أصلا أنه يدخل في علاقة، بالإضافة إلى أنه هو يكره أنه هو حتى زي ما بتقولي يتعامل مع الناس. كمان ممكن إحنا بنخلق شخصية منحرفة، يعني ممكن بيتجه إلى ناحية الانحراف علشان ينسى اللي هو فيه من وجهة نظره. طبعا ممكن بيبقى فريسة سهلة جدا لأصدقاء السوء انه ما يقدروا يسيطروا عليه، ومن ناحية بيكسب مرة بابا انه هو بيسمع كلامه ان ماما يعني سيئة او العكس. يعني في امثلة كتيرة جدا بيحصل مشاكل بين الاب والام، الولد يستقطبوا اصحاب السوء زي ما حضرتك قلتي، تعالى احنا نعوضك. وممكن اصحاب السوء يكونوا تبع حاجات تانية بشعة، فاللي هو ينتهزوا كأن الولد فريسة فعلا علشان يستخدموه بقى. خلاص انت كده كده تعتبر مفيش حد قادر ان هو يحكم او يفرض كلمته عليك، فانت فريسة استخدمك في حاجات بشعة كتيرة جدا. فرجاء نخاف على ولادنا، رجاء نحتضنهم. لازم الاب والام انفصلتوا لازم يكون في صداقة علشان ولادكم ما يدفعوش الثمن. عزيزتي المستمعة، وكما تعودنا نقدم لك كل يوم معلومة صحية من أجل صحة أطفالنا مع الدكتورة نهاد أبو الوفا، فلنستمع. صباح الخير. النهاردة هنتكلم عن حساسية الجلد. حساسية الجلد من أشهر الحساسية اللي بتصيب الطفل، بيبقى سببها يا إما طعام أو بيبقى الطفل ممكن إن هو بيبقى اتقرص قرصة بسيطة من أي حشرة بتبدأ تعمل حساسية الجلد. حساسية الجلد بتبان بصورة طفح أحمر جلدي بيبقى معاه حكة. أهم حاجة إن الأم بتتوجه للطبيب وبيبدأ يدي حاجات مضادة للحساسية، بندي حاجات مضادة للحكة وبنبعد عن السبب، لأن طبعا لو إحنا استمرنا ندي الحاجة اللي عاملة له حساسية المرض مش هيروح. فلازم إن إحنا لو كان الحساسية حساسية بسبب فاكهة زي الموز زي الفراولة ما بناكلهاش تاني، زي الشوكولات مثلا برضو ما بياكلهاش، أي مادة حافظة إحنا بنستخدمها، فلازم الأم على طول تبطل الحاجة اللي هي بتسبب الحساسية وبتتواجه للطبيب، علشان لو هي كمان مش عارفة السبب احنا بنعمل اختبارات حساسية فوق عمر 5 سنين علشان نعرف ايه السبب الحساسية الجلد، لان طبعا دي من الحاجات اللي بتضايق الطفل جدا، بتخليه ما بيقدرش ان هو يذاكر ولا ان هو يمارس حياته الطبيعية. فلازم ان احنا نتوجه على طول للطبيب علشان يديله حاجة تلطف الجلد، ندي حاجات تقلل الحساسية، ولو مش عارفين السبب نبدأ نعمل اختبار الحساسية. دكتورة نهى أبو الوفا، استشارة طب الأطفال، قصر العين. عزيزتي المستمعة، لمناهضة العنف ضد المرأة، هبة يوسف تقدم لك هذا اللقاء. معنا مستمعينا الدكتورة منال محمد حنفي، مدير عام إدارة المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي. دكتورة منال أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك. دكتورة منال، بنتكلم مع حضرتك عن الدور الذي تقوم به مراكز حماية المرأة من العنف بوزارة التضامن الاجتماعي في كافة محافظات الجمهورية. طبعا هم بيستقبلوا كل الحالات اللي بتلجأ ليهم عن طريق الخط الساخن أو عن طريق إنها بتعرف معلومات المراكز من الويب سايت بتاع الوزارة، وبتتمكن من إنها تروح وبتعرض مشاكلها، والمركز بيحاول يكون ليها داعم إنها تاخد قرارات في حياتها بإنها تتجنب العنف أو تتقوى في بعض الجوانب الخاصة بحياتها، أو يعمل لها مستشار قانوني أو أي حاجة هي محتاجاها تقدر تدعمها ليها. أهم حاجة لأي مرأة أنا بقول لها اوعي تبقي فريسة للعنف، تجنبيه قدر الإمكان، علمي من قدراتك الذاتية، اجتهدي في حياتك عشان انت مثل لأولادك، فما تبقيش انت ضحية وهم يتعلموا ان هم يبقوا ضحايا. دكتورة منال، مراكز حماية المرأة من العنف في كافة محافظات الجمهورية؟ لا، احنا عندنا 8 مراكز، في القاهرة والفيوم واسكندرية والجيزة والأيوب والدهقلية وبني سويف والمنيا. المراكز اللي موجودة دي بتخدم على جميع أنحاء الجمهورية. السيدة اللي محتاجة خدمة المركز بتتوجه لأقرب مركز ديها في اللي أنا قلته، وهم هناك بيستقبلوها وبيعملوا دراسة حالة وبيحاولوا يوجهوها التوجيه الصحيح، ولو كانت محتاجة يعني ما عندهاش أوراق ثبوتية زي شهادة جواز، طلاق، سمة جواز، ميلاد للأبناء، بطاقة شخصية، هم بيحاولوا يعملوا لها، مش بيحاولوا، هم فعلا بيتواصلوا مع الداخلية وبيعملوا لها الأوراق الثبوتية دي. لو محتاجة ترفع قضايا ده متوفر، محتاجة رعاية صحية ده متوفر. أهم حاجة إن هي تبقى عارفة هي عايزة إيه، ولو معاها أبنائها مستحبين للبنات من غير سن، طبعا البنين لحد سن 12 سنة بيحتويهم المركز لحد ما يقضوا مصالحهم، ويبقى فيه خطط موجهة مخصوصة عشان المرأة علشان يشوفوا إيه الخطة العلاجية اللي نتدخل بها، سواء كانت نفسية أو اجتماعية أو صحية أو حتى في السكن، بحيث إن هي تقدر تستقل بحياتها ويبقى المركز هو عبارة عن مرحلة عابرة في حياتها. هل هناك شروط معينة لاستضافة المرأة المعنفة؟ تكونش أقل من 18 سنة، تكون فوق 18 سنة، وتكون بيقع عليها ضرر مباشر، يعني هي تكون في حالة ضرر مباشر سواء كان نفسي أو اجتماعي أو أي نوع من أنواع العنف، وتكون في احتياج لخدمة لحد الإقامة، يعني خدمات صحية نفسية اجتماعية لحد الإقامة. كل ده بيحاول المركز إنه هو يعمله لها وياخدوا قرارات سويا هي تكون مقتنعة بيها وقادرة على تفعيلها. دكتورة منال، ومدة الاستضافة؟ هو ما فيش مدة محددة أكتر من إنها بنستقبلها 3 أيام كحد أولي. هي فيها بتستعرض مشكلتها وبيبتدي تحط لها خطة علاج، ونبتدي نشوف لها المشاكل اللي عندها عشان نربطها بالحل. في بتاخد 3 شهور، ده قرار لجنة محلية من المركز. بعد كده لو احتاجت ظروفها اللي هي بنمدلها ب3 شهور كمان، وبنأمل ان هي خلال الفترة دي نكون وصلنا معاها لحلول نهائية للمشكلة اللي هي بتخليها مضطرة تقعد في المركز. وبعد كده بيبقى في تواصل ومتابعة حتى بعد ما بتغادر المركز. دكتورة منال، ظاهرة العنف ضد المرأة تحتاج إلى تكاتف وتعاون كل الجهات المعنية. هل هناك تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وبعض الجهات الأخرى من أجل القضاء على هذه الظاهرة؟ هي الظاهرة دي عالمية، والظاهرة دي ملهاش لسن ولا ليها ثقافة ولا ليها منهج. هي بتزيد طبعا كلما تدنى مستوى التعليم وتدنى مستوى الفقر، لكن الدنيا فيها شراكات مع جهات مختلفة زي الصحة والتعليم وزي المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للسكان، كله بيتضافر. عشان أهم حاجة عندي هو رفع الوعي. كلما ارتفع الوعي سواء للرجل أو للمرأة باختلاف أعمارهم أو اتجاهاتهم أو تعليمهم، كلما ما كان العنف أقل. الدكتورة منال محمد حنفي، مدير عام إدارة المرأة بوزارة التضامن الاجتماعي، احنا بنشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء. شكرا ليكم، وتحية جميلة لكل سيدات مصر، وأتمنى لهم حياة سعيدة ما فيهاش مشاكل ولا مشاحنات. ومع الأم التي لديها طفل من أصحاب الظروف الخاصة، نصائح تقدمها لك هالة سالم حول أهمية اختيار لعبة الطفل. تعالوا نستمع إلى هذا اللقاء المفيد. دكتور إبراهيم، نصيحة بتوجهها الآن إلى الأم اللي لديها طفل يعني لديه إعاقة حركية، بأهمية اللعبة بالنسبة له. الألعاب مهمة جدا في حياة الأطفال، وإحنا بنستخدمها زي ما قلنا كعلاج، فلازم أختار لعبة تكون مناسبة لسنه، في نفس الوقت اللعبة دي تنمي عنده قدراته بحيث إن هو يستخدمها بإيديه، يحرك إيديه، في نفس الوقت تكون هادفة اللعبة بحيث إن هي تؤدي الحركة مثلا يقدر يستخدمها ان هو يعمل بعد كده من خلالها وظيفة، ان هو مثلا يقدر يحرك ايديه الاثنين مع بعض في نفس الوقت. تشاركوا اللعبة يا دكتور. لازم تشاركوا طبعا، المشاركة بتخلي الطفل والاطفال الصغيرين اللي معاه في البيت برضو، المشاركة بتنمي عنده اللي هي زي ما بنقول احنا الغيرة، فالطفل يبدأ يقلد ويقدر يعمل حاجة بطريقة مظبوطة. في نفس الوقت لازم الالعاب اللي انا بختارها للاطفال ما تسببش اي خطورة عليهم، تكون لعبة عادية جدا ما تخليش الطفل نفسه يحصل عنده مشاكل، ان هي ما تكونش مثلا تعوره او تعمل له فيها رايش او فيها اي بروز يسبب له مشكلة. في نفس الوقت احنا زي ما قلنا نستخدم لعب الاطفال بالنسبة اللي عندهم اعاقات حركية، ان احنا بننمي بيهم القدرات الذهنية عندهم وبننمي بيهم الحركة، بحيث ان هي يبقى كنوع من العلاج المتداخل معانا، لان البيت برضو الطفل بيكون عليه عامل كبير جدا في تأهيل الطفل، والامهات يعني بيكون عليهم عامل كبير في ان هم يقدروا يشاركوا اولادهم ازاي يتعالجوا بسرعه وازاي ينموا قدراتهم الحركيه والذهنيه. دكتور ابراهيم حكيم، اخصائي العلاج الوظائفي بمعهد القومي للجهاز الحركي والعصبي، يعني الطفل السليم واهميه اللعبه بالنسبه له في تنميه قدراته وايضا في تاهيله لمرحله المدرسه بعد ذلك. زي ما قلنا احنا اللعبة من الحاجات المهمة جدا اللي هي بيعتبر، يعني احنا بعض الاطفال لما بتقول لهم انت مشغول بايه بيقولك انا مشغول عندي لعبة. لا، اللعب ده يعتبر شغل الاطفال، اقدر انمي بيه قدراته الذهنية، اقدر ادخله استخدمها كوسيلة تعليمية ان هو ازاي يحب الحاجة اللي هتتقدم له مثلا في المدرسة بعد كده. في نفس الوقت ممكن ادخل من خلالها نشاط بدني او نشاط رياضي يقدر الطفل نفسه ينمي قدرات العقلية نفسه. احنا بنستخدم بعض التمارين الرياضية في تنمية القدرات الذهنية نفسها. بعض الالعاب بتعتمد على ان هي بتنمي مستوى الذكاء عند الاطفال في نفس الوقت، وفي بعض الالعاب التانية بتدي الاطفال خبرة دقيقة بحيث ان هي يقدر يستخدم ايديه، يقدر يفكر، يقدر يرسم، يقدر يلون، يقدر يستخدم الالوان المختلفة في ان هو يعمل اشكال جميلة. كل دي حاجات مهارات دقيقة. طبعا الالعاب بتبقى لها دور كبير جدا في تنمية مهارات الطفل، مش الفكرة ان الطفل يلعب ويستخدم اللعبة ان هي يشغل بها وقته، لا، انا استخدمه بهدف بحيث ان الطفل نفسه في الاخر استفاد بيها، وانا شغلت وقت الطفل من غير ما يعمل حاجة تتعبه او تضره. شكرا لك. انا بشكرك جدا وسعيد جدا بلقائك، وان شاء الله يكون السادة المستمعين ان شاء الله يستفيدوا من النصائح اللي احنا قدمناها. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم، غدا ان شاء الله لقاء جديد. هذه الحلقة من اخراج نسرين لطفي. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.